الحمد لله، الحمد لله فرض الحجاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك التواب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه بالحكمة والكتاب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الألباب. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الموحدون عباد الله، هما طريقان لا ثالث لهما، طريق رباني نبوي إيماني حضاري، وطريق شيطاني شهواني جاهلي. حجاب المرأة وجلبابها فرض من الله تبارك وتعالى، هذا هو طريق الله سبحانه، وطريق الأنبياء، وطريق المؤمنين، وهذه هي الحضارة. وأما التبرج والسفور فهو طريق الشيطان، وطريق أهل الشهوات، وطريق الجاهلية. شرع الله تبارك وتعالى الحجاب وفرضه من أجل أن تطهر المجتمعات، ومن أجل أن تنشر الفضيلة والعفة في المجتمعات، وحتى تكون المرأة من أهل الجنة. قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فإذا لبست المرأة عباءتها وجلبابها وملاءتها فإن الناس ينظرون إليها نظرة احترام، ولا يمكن لأهل الشهوات أن يتعرضوا لها، لأنها متسترة ولأنها عفيفة. أما إذا تبرجت وخرجت وهي على أحسن حال لها، فعند ذلك ترمقها عيون الذئاب البشرية، وتنظر إليها على أنها تريد منهم أن يتحرشوا بها وأن ينظروا إليها. أيها المسلمون عباد الله، طريق الله تبارك وتعالى طريق العفة وطريق الفضيلة، وطريق الشيطان وأتباعه طريق الرذيلة والعياذ بالله والفواحش. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وقال الله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كان النفاق أيها المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهده قريبا كان أمرا يسر به ولا يظهره أصحابه، فصار في هذا الزمان، صار النفاق في هذا الزمان معلنا، بل ويفتخر به ويقاتل ويعادى ويجابه ويرد على نصوص الكتاب والسنة بأدلة وشبهات فارغة لا خصام لها ولا زمام. هذا دين الله، وهذا كتاب الله تبارك وتعالى، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أحوال المسلمات. لم تتبرج المسلمات قط من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العصور المعاصرة إلا قبل 100 عام لما دخل الاستعمار إلى بلاد المسلمين. بل ذكر بعض العلماء أن النساء في الشام كانت تلبس النقاب والحجاب على وجهها إذا كنا مسلمات، وأما النصرانيات فكنا يكشفن عن وجوههن فقط. هذا هو الفرق بين المؤمنة وغير المؤمنة في زمن قريب، وقد ذكر ذلك العلامة علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. وذكر بعض العلماء أن الكفار عندما هجموا على بلد من بلاد المسلمين لشدة خوف المسلمات خرجن وهن كاشفات عن وجوههن فقط، خرجن وهن كاشفات عن وجوههن. أما التبرج والسفور وإظهار الشعور والسيقان واللحم والأفخاذ فهذا ليس من دين الله، هذه شريعة الشيطان وشريعة الغاب. أما دين الله تبارك وتعالى فدين العفة ودين الفضيلة. قال الله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا كانت المرأة ممنوعة من أن تضرب بأرجلها وأن تخرج أصواتا من أرجلها كأن تلبس الخلخال أو أن تلبس الكعب العالي ولا يعلم الرجل ما حال هذه المرأة، هل هي قبيحة أم مليحة؟ فكيف الحال بمن تظهر مفاتنها وتظهر أجمل شيء فيها وهو وجهها وتملأه بالمساحيق والمكياج وتخرج إلى الشوارع وإلى المؤسسات وإلى عملها وإلى دراستها؟ إذا كانت ممنوعة من أن تضرب بقدمها فكيف تظهر وجهها؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن من ينادي بحجاب المرأة ومن ينادي بلبس المرأة الجلباب هو يتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ دين الله، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك، ونحن أيضا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونقول لأزواجنا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذا هو ديننا أيها المسلمون، وهذا أيضا هو دين الأديان التي لم تحرف، لكن عندما دخلت أفكار الغرب العلماني إلى بلاد المسلمين أخذ النصيحة والمتردية يتحدث في الدين ويتكلم في الحجاب ويتحدث في مسلمات الدين على أنها يناقش فيها ويؤخذ ويرد فيها، وهذا والله يخالف دين الله ويخالف مسلمات الدين. أيها المسلمون عباد الله، إذا كانت المرأة ممنوعة أن تخرج إلى المصلى مصلى العيد مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حث النساء على الخروج إلى مصلى العيد، إذا كانت المرأة ممنوعة أن تخرج بغير جلباب فكيف بها تخرج متبرجة متعطرة متزينة إلى أعمالها أو إلى المتنزهات أو إلى السياحة أو إلى غير ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حث النساء على شهود المصلى مصلى العيد، ذكر له أن بعض النساء لا جلباب لها، فقال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. وهذا يدل على أنه إن كان لا جلباب عندها فلا تخرج، وهذا هو الأصل أيها المسلمون، أن المرأة تلزم بيتها ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة، أما أن تكون خراجة ولاجة فهذا يخالف كتاب الله ويخالف دين الله. قال الله تبارك وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وهن أطهر النساء وأشرف النساء وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فكيف يقال لنساء اليوم مع انتشار الفتن؟ وقد قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فيشهد نساء معه صلاة الصبح متلفعات بمروطهن فيرجعن إلى بيوتهن لا يعرفن من الغلب، أي لا يعرفهن الرجال، يلبسن عليهن مروطهن وملاءاتهن وجلابيبهن وأرديتهن وعباءاتهن ويرجعن إلى بيوتهن وهن عفيفات شريفات لا يعرفهن أحد. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءهن. لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال النساء في زمن عائشة، تقول عائشة، لمنعهن المساجد. فكيف يقال الآن في من يخرجن إلى غير المساجد وهن متبرجات بتبرج لم يكن في عهد عائشة ولم يخطر ببال عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة الغيورة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، إذا تنكشف أقدام النساء. تغار، لأنها ربيت على الغيرة، لأنه كان هناك رجال يشاهدون هذه البنات الصغار فيربونهن على الغيرة وعلى العفاف وعلى الحشمة. أما لما فقد بعض الرجال هذه المعاني صارت زوجته وبنته وأخته تخرج من أمامه، بل ربما يضع يده في يدها، ويمشون في المتنزهات ويسافرون يمنة ويسرى ويركبون مع بعضهم السيارات وهي في كامل زينتها. تقول أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، إذا تنكشف أقدام النساء. فقال صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا. قالت: يا رسول الله، تنكشف أقدامهن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا يرخين ذراعا ولا يزل. إذا كانت المرأة ترخي جلبابها ذراعا على الأرض يجر خلفها، فكيف يقال بأنها تكشف عن شعرها وتكشف عن وجهها وتكشف عن ساقها؟ هذا لا يقوله عاقل. وقد أجمع العلماء على أن المرأة لا يجوز لها أن تظهر شعرها ولا أن تظهر ساقها ولا أن تظهر يدها أمام الأجانب. وصار الأمر الآن بالعكس بسبب الإعلام الذي يضرب أدمغة المسلمين ليل نهار داعيا إلى الحرية، يظنون بأن الحرية بمخالفة الشريعة، يقولون بأن الحضارة أن تخرج المرأة متبرجة متعطرة متزينة كيوم زفافها إلى زوجها. أي حضارة هذه التي ينادون بها؟ هذه جاهلية. الحضارة أن تكون المرأة متجلببة متعففة ذات فضيلة، أما أن تتبرج فهذه جاهلية. قال الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أيها المسلمون عباد الله، وفي الحج تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنا إذا كنا في حج أو عمرة محرمات وحاذان الركبان، يعني الرجال، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، أي تغطي وجهها وهي محرمة، مع أن المحرمة إحرامها في وجهها وكفيها. لا يجوز للمرأة أن تظهر وجهها وأن تظهر مفاتنها أمام الرجال الأجانب. هذا دين وهذا شرع، وهذه الكتب المؤلفة في الشريعة الإسلامية ككتاب عودة الحجاب للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم، وكتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمه الله، وحجاب المرأة المسلمة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكتاب التاريخ لا يكذب لبعض المعاصرين. كتب كثيرة ألفها العلماء، وخاصة في هذه العصور التي تسلط فيها على الحجاب وعلى الفضيلة. فيا أيها المسلمون ويا أيها المؤمنون، ربوا بناتكم وربوا أهليكم على الحجاب وعلى الفضيلة، ولا تستمعوا للناعقين الذين قد بدت سوآتهم وظهر عداؤهم للدين. لا بأس أن تخرج المرأة متبرجة متعصرة وأن تعرض على الإعلانات، لا بأس بهذا، أما أن يدعى إلى الحجاب وإلى الفضيلة فهذا تشدد وهذا إرهاب وهذا يخالف دين الدولة. والحمد لله رب العالمين، فدين الدولة هو الإسلام، ومن نصوص دستور هذه الدولة المباركة أن نظام الأسرة قائم على الإسلام، ومن يخالف هذا يخالف دين الله ويخالف قانون البلد، وينادي بما لا يوجد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، أول داع إلى التبرج هو إبليس لعنه الله، هذا هو أول داع إلى التبرج، وكل من جاء بعده تابع له. قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فهؤلاء الذين يدعون إلى التبرج ويحاربون الحجاب إنما هم أولياء الشيطان، إنما هم منافقون، كما قال الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ولتعرفنهم في لحن القول، وهم اليوم لا يلحنون بالقول، وإنما يصرحون بمحاربة الإسلام ومحاربة الحجاب ومحاربة الحشمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى عليه ربنا وسلم والآل والصحب دواما سرمدا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، وغاروا على دينكم، وغاروا على أعراضكم، ولا تسمحوا لأحد أن يؤثر على مسلماتكم وعلى أبجديات الفضيلة والعادات والديانة عندكم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها المسلمون، عباد الله، عندما ينادي المسلمون بالحجاب إنما ينادون إلى طهارة المجتمعات، وإلى عفة المرأة المسلمة، وإلى صيانتها في الدنيا، حتى تصير المجتمعات نقية صافية. وكذلك ينادون بهذا حماية للمرأة من النار، حماية للمرأة من دخول عذاب الله يوم القيامة. فلا صبر والله لأحد على النار، لا صبر لا لمرأة ولا لكبير ولا لصغير على النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها وجوه الناس، هؤلاء هم الظلمة المجرمون. والصنف الثاني: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. أتريدون تفصيلا أكثر من هذا التفصيل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. انظر إلى النساء في هذا الزمان، كيف ينطبق عليهن الحديث حذو القدة بالقدة. فيا عباد الله، ويا أيها المسلمون، احفظوا أنفسكم، واحفظوا أهليكم، واحفظوا أعراضكم من عذاب الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها المسلمون، عباد الله، لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ودفن بعده أبوها أبو بكر الصديق، كانت تدخل عليهم رضي الله عنها وأرضاها بلباسها. فلما دفن عمر رضي الله عنه وأرضاه في بيت عائشة بجانب صاحبيه، شدت عليها ثيابها رضي الله عنها وأرضاه، مع أن عمر العفيف الشريف ميت في قبره، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها تعلم ذلك، لكنها العفة، لكنها التربية على الفضيلة أيها المسلمون، لكنها التربية على الأخلاق الطيبة الحسنة التي غرسها فيها أبوها وأمها، وغرسها فيها زوجها صلى الله عليه وسلم. فربوا أولادكم وبناتكم على العفة وعلى الحشمة وعلى الفضيلة، وقرأوا عليهم آيات الكتاب وآيات سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الأمر بالحجاب والأمر بالجلباب، واذكروا لهم الحكم الشريفة المنيفة من أجل هذا الحجاب التي شرعها الله سبحانه وتعالى من أجل هذا الحجاب. ثم اعلموا رحمكم الله